الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح مدر دين المسيح فصل: ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه، أحدها ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من ذكره، الثاني إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن أسلم وممن لم يسلم بما وجدوه من ذكره فيها، وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم، وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام، حتى آمن الأنصار به وبايعوه من غير رهبة ولا رغبة. ولهذا قيل إن المدينة فتحت بالقرآن لم تفتح بالسيف كما فتح غيرها. ومثل ما تواتر من إخبار النصارى بوجوده في كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب الإسكندرية والنجاشي ملك الحبشة والذين جاءوه بمكة، وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قوله عن اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال عن النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. وقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرون بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا شيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال أبو العالية وغيره: كانوا يعني اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشرك العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن رجال من قومه قالوا: ومما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه أن كنا نسمع من رجال يهود كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل الكتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات التي في البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن إسحاق: وحدثنا صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أسعد ابن زرار الأنصاري قال: حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال والله إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو 8 سنين أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يقول على أطم يثرب يصرخ يا معشر يهود يا معشر اليهود فلما اجتمعوا عليه قالوا ما لك ويلك قال طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة قال وروى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عمرو ما لي أرى قومك قد شنفوك قال أما والله إن ذلك لغير ثائرة كانت مني فيهم لكن أراهم على ضلال فخرجت أبتغي هذا الدين فأتيت إلى أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرجت حتى آتي أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي فقال لي حبر من أحبار الشام إنك لا تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال إن كل من رأيت في ضلالة فمن أنت قلت أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرض قال إنه قد خرج في بلدك نبي أو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه وآمن به فرجعت فلم أحس شيئا بعد قال فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره فقدمنا إليه السفرة قال زيد ما أكل شيئا ذبح لغير الله فتفرق فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قال زيد أنا معه وكان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة مستقبل الكعبة يتمسح بهما الناس إذا طافوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسهما ولا تمسح بهما قال زيد فقلت في نفسي وقد طفنا لأمسنهما حتى أنظر ما يقول فمسستهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى فلا والذي أكرمه ما مسستهما حتى أنزل الله عليه الكتاب ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده وروى البخاري حديث خروج زيد بن عمرو قريبا من هذا اللفظ قال ابن إسحاق حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال كان بين أبياتنا يهودي فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غدات فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان فقال ذلك لأصحابي وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد موت وذلك قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ويحك يا فلان أو ويلك وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم قال نعم والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظمة النور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي وإني أنجو من تلك النار غدا فقيل يا فلان فما علامة ذلك قال نبي يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار إلى مكة واليمن بيده قالوا فمتى تراه فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله وإنه لحي بين أظهرهم فآمنا به وصدقناه وكفر به بغيا وحسدا فقلنا له يا فلان ألست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا قال ليس به وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي؟ قال: لا. قال الفتى: بلى والله يا رسول الله، إنا نجد في التوراة نعتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيم هذا من عند رأسه ولو أخاكم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: هل تدري عما كان إسلام سعيد وثعلب بن سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل لم يكونوا من بني قريظة وبني النضير، كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن الهيبان، فأقام عندنا ابن الهيبان فأقام عندنا، والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه، فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، وكنا إذا أقحطنا وقل علينا المطر نقول: يا ابن الهيبان أخرج فاستسقي لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة، فنقول: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير، فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه فنستسقي، فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فحضرته الوفاة واجتمعوا إليه، فقال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلا إلى أرض البؤس والجوع. قالوا: أنت أعلم. قال: فإنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره، فاتبعوه ولا تستبقن إليه إذا خرج. يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وبسبي الذرار والنساء ممن يخالفه، لا يمنعنكم ذلك منه. ثم مات. فلما كان الليلة التي فتحت فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شبانا أحداثا: يا معشر يهود، والله إنه الذي ذكر لكم ابن الهيبان. فقالوا: ما هو به؟ قالوا: بلى والله إنه لصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم أولادهم وأهاليهم. قال ابن إسحاق: فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب لما حدثه عن هرقل، وقد تقدم حديثه في أول الكتاب، وذكر فيه أن هرقل لما سأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن ما تقول حقا إنه نبي، قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وزاد البخاري في حديثه وقال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فنظر فقال: إن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قال: تختتن اليهود، فلا يهمنك شأنهم، وابعث إلى من في مملكتك من اليهود فيقتلوهم. ثم وجد إنسان من العرب فقال: انظروا أمختتن هو؟ فنظروا فإذا هو مختتن، وسأله عن العرب فقال: يختتنون. وقال فيه: وكان برومية صاحب له، كان هرقل نظيره في العلم، فأرسل إليه وصار إلى حمص، فلم يرم من حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. وكذلك النجاشي ملك الحبشة لما هاجر الصحابة إليه لما آذاهم المشركون وخافوا أن يفتنوهم في دينهم عن دينهم وقرأوا عليه القرآن، قال: فأخذ عودا بين أصبعيه فقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته، فقال: وإن نخرتم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يعني أنتم آمنون. وقال هذا لأن قريشا أرسلوا هدايا إليه وطلبوا منه أن يرد هؤلاء المسلمين، وقالوا: هؤلاء فارقوا ديننا وخالفوا دينك. وفي الصحيح حديث ورقة بن نوفل الذي ترويه عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، إلى أن قالت فأتت به خديجة ورقة من نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، فقالت اسمع بابن أخيك، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورق هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني كنت جذعا أنصرك إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وقال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 رجلا أو قريب من ذلك، وهو بمكة من النصارى حين ظهر خبره بالحبشة، فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم. فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمرك. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش، فقالوا خيبكم الله من ركب بعثكم من ورائكم من أهل دينكم لترتادوا لهم، فتأتونهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم. قالوا فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ويقال فيهم نزل قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وعن محمد بن عمر ابن إبراهيم بن محمد بن جبير قال حدثتني جدتي أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير المطعم عن أبيه قال سمعت أبي جبيرا يقول لما بعث الله نبيه وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرة أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي أمين الحرم أنت؟ قلت نعم. قالوا فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت نعم. قال فأخذوا بيدي فأدخلوني ديرا لهم فيه تماثيل وصور، فقالوا لي انظر هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أرى صورته، قلت لا أرى صورته، فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدير فيه صور أكثر مما في ذلك الدير، فقالوا لي انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته، وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي انظر هل ترى صفته؟ قلت نعم. قالوا هو هذا، وأشاروا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت اللهم نعم أشهد أنه هو. قالوا أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت نعم. قالوا نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده. رواه البخاري في تاريخه. وقال فيه قال الذي أراه الصور لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي. ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة. وروى موسى بن عقبة أن هشام بن العاص ونعيم بن عبد الله ورجلا آخر قد سماه بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكر، قال فدخلنا على جبل ابن الأيهم وهو بالغوطة، فذكر الحديث وأنه انطلق بهم إلى الملك وأنهم وجدوا عنده شبه الربعة العظيمة مذهبة وإذا فيها أبواب صغار، ففتح فيها بابا فاستخرج منه خرقة حرير سوداء فيها صورة بيضاء وذكر صفة آدم، ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة وفيها صورة نوح ثم إبراهيم، ثم أراهم حريرة فيها صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال هذا آخر الأبواب لكني عجلته لأنظر ما عندكم، ثم فتح أبوابا أخر وأراهم صورة بقية الأنبياء موسى وهارون وداود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام وصفة لوط وصفة إسحاق، وذكر أن هذا عندهم قديما من عهد آدم وأن دانيال صورها بأعيانها. وروي مثل هذا عن المغيرة بن شعبة أنه لما دخل على المقوقس ملك مصر والإسكندرية ملك النصارى أخرج له صور الأنبياء وأخرج له صورة نبينا صلى الله عليه وسلم فعرفها. والوجه الثالث نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة واستشهاده بأهل الكتاب وإخباره بأنه مذكور في كتبهم مما يدل العاقل على أنه كان موجودا في كتبهم، فإنه لا ريب عند كل من عرف حال محمد من مؤمن وكافر أنه كان من أعقل أهل الأرض، فإن المكذبين له لا يشكون في أنه كان عندهم الخبرة والمعرفة والحذق ما أوجب أن يقيم مثل هذا الأمر العظيم الذي لم يحصل لأحد مثله لا قبله ولا بعده، فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به، وهو من أحرص الناس على تصديقه وأخبرهم بالطرق التي يصدق بها وأبعدهم عن أن يفعل ما يعلم أنه يكذب به. فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم بل علم انتفاء ذلك لم تنع أن يخبر بذلك مرة بعد مرة ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأوليائه وأعدائه، فإن هذا لا يفعله إلا من هو أقل الناس عقلا، لأن فيه إظهار كذبه عند من آمن به منهم عند من يخبرونه، وهو ضد مقصوده، وهو بمنزلة من يريد إقامة شهود على حقه فيأتي إلى من يعلم أنه لا يكذب ويعلم أنه ليس بشاهد ولا حضر قضيته ويقول هذا يشهد لي وهذا يشهد لي، فإنهم كانوا حاضرين هذه القضية، فيقول أولئك لسنا نشهد له ولا حضرنا هذه القضية، فهذا لا يفعله عاقل يعلم أنهم لم يكونوا حاضرين وأنهم يكذبونه ولا يشهدون له. الرابع أن يقال لما قامت الأعلام على صدقه فقد أخبر أنه مكتوب في الكتب المتقدمة وأن الأنبياء بشروا به علم أن الأمر كذلك، لكن هذا لا يذكر إلا بعد أن يقام دليل منفصل عن نبوته على نبوته. والطريق الأول هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب وأظهر الأعلام على نبوته، وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن في أيدي أهل الكتاب من البشارات بنبوته مواضع متعددة، وصنفوا بذلك مصنفات، وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات بالمسيح صلى الله عليه وسلم. واليهود يقرون باللفظ لكن يدعون أن المبشر به ليس هو المسيح عليه عيسى بن مريم وإنما هو آخر ينتظر، وهم في الحقيقة لا ينتظرون إلا المسيح الدجال، وينتظرون أيضا مجيء المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من السماء كما بسط في موضع آخر، ويحرفون دلالة اللفظ ويقولون إنها لا تدل على نبي منتظر كما قالوا في قوله سأقيم لبني إسرائيل من إخوانهم مثلك يا موسى أنزل عليه مثل توراة موسى أجعل كلامي على فيه. قال بعضهم ليس هذا إخبارا بل هذا استفهام إنكار، وقدروا ألف استفهام وليس في النص شيء من ذلك. فاليهود يحرفون الدلالات المبشرة بالمسيح وذلك عند المسلمين والنصارى لا يقدح في البشارة بالمسيح بل تبين دلالة النصوص عليه وبطلان تحريف اليهود، وكذلك البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة لا يقدح فيها تحريف أهل الكتاب اليهود والنصارى بل تبين دلالة تلك النصوص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبطلان تحريف أهل الكتاب. الوجه الخامس أن يقال معلوم أن ظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها أعظم حادث حدث في الأرض، فلم يعرف قط دين انتشر ودام كانتشاره ودوامه، فإن شرع موسى وإن دام فلم ينتشر انتشاره ودوامه بل كان غاية ظهوره في ببعض الشام، وأما شرع المسيح فقيل قسطنطين لم يكن له ملك بل كانوا يكونون ببعض بلاد الروم وغيرها، وكانوا مستضعفين تقتل أعيانهم أو عامتهم في كثير من الأوقات، ولما انتشر تفرق أهله فرقا متباينة يكفر فيها بعضهم بعضا. ثم إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ظهر في مشارق الأرض ومغاربها وفي وسط الأرض المعمورة الإقليم الثالث والرابع والخامس، وظهرت أمته على النصارى في أفضل الأرض وأجلها عندهم كأرض الشام ومصر والجزيرة وغيرها، ودام شرعه فله اليوم أكثر من 700 سنة. ومعلوم أن هذا المدعي للنبوة سواء كان صادقا أو كاذبا لا بد أن يخبر به الأنبياء، فإنهم أخبروا بظهور الدجال الكذاب تحذيرا للناس، مع أن الدجال مدته قليلة. فلو كان ما يقول المكذب لمحمد حقا وأنه كاذب ليس برسول لكانت فتنته أعظم من فتنة الدجال من وجوه كثيرة، لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع الدجال. فلو كان كاذبا لكان الذين افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتتن بالدجال، فكان التحذير منه أولى من التحذير من الدجال، إذ ليس في العالم من زمان آدم إلى اليوم كذاب ظهر ودام هذا الظهور والدوام، فكيف تغفل الأنبياء التحذير عن مثل هذا لو كان كاذبا؟ وإذا كان صادقا فالبشارة للإيمان به أولى ما يبشر به الأنبياء من المستقبلات ويخبر به، فعلم أنه لا بد أن يكون في الكتب ذكره. ثم قد وجد مواضع كثيرة في الكتب تزيد على 100 موضع استدلوا بها على أنه مذكور، وتواتر عن خلق كثير من أهل الكتاب أنه موجود في كتبهم، وتواتر عن كثير ممن أسلم أنه كان سبب إسلامهم أو من أعظم سبب إسلامهم علمهم بذكره في الكتب المتقدمة، إما بأنه وجد ذكره في الكتب كحال كثير ممن أسلم قديما وحديثا، وإما بما ثبت عنده من أخبار أهل الكتاب كالأنصار، فإنه كان من أعظم أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جيرانهم أهل الكتاب من ذكره ونعته وانتظارهم إياه، وأن من خيارهم من لم يوجب له أن يسكن أرض يثرب مع شدتها ويدع أرض الشام مع رخائها إلا لانتظاره لهذا النبي العربي الذي يبعث من ولد إسماعيل. ولم يمكن أحد قط أن ينقل عن شيء من الكتب أنه وجد فيها ذكره بالذم والتكذيب والتحذير كما يوجد ذكر الدجال، وعند أهل الكتاب من ذكر أصحابه كعمر بن الخطاب وغيره وعدلهم وسيرتهم عن المسيح وغيره ما هو معروف عندهم. فإذا كان الذين استخرجوا ذكره من كتب أهل الكتاب والذين سمعوا خبره من علماء أهل الكتاب إنما يذكرون نعته فيها بالمدح والثناء، علم بذلك أن الأنبياء المتقدمين ذكروه بالمدح والثناء ولم يذكروه بذم ولا عيب. وكل من ادعى النبوة ومدحه الأنبياء وأثنوا عليه لم يكن إلا صادقا في دعوى النبوة، إذ يمتنع أن الأنبياء يثنون على من يكذب في دعوى النبوة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وهذا مما يبين أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به وأنهم لم يذكروه إلا بالثناء والمدح لا بالذم والعيب، وذلك مع دعوى النبوة لا يكون إلا إذا كان صادقا في دعوى النبوة فتبين أنهم بشروا بنبوته وهو المطلوب. يبين ذلك أن الأنبياء أخبروا أهل الكتاب ما سيكون منهم من الأحداث وما يسلط عليهم من الملوك الذين يقتلونهم ويخربون بلادهم ويسبونهم كبخت نصر وسنحاريب، ولكن هؤلاء الملوك لم يدعوا أنهم أنبياء ولم يدعوا إلى دين، فلم تحتج الأنبياء إلى التحذير من أتباعهم، وقد حذروا من أتباع من يدعي النبوة وهو كاذب. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد قهر أهل الكتاب وقتل من قتل وسبى من سبى وأخرجهم من ديارهم، فلا بد أن يذكروه ويذكروا الأحداث التي تجري عليهم في أيامه. وإذا كان كاذبا مدعيا للنبوة فلا بد أن يحذروهم من أتباعه ومن اتباعه. ومعلوم أن عامة أهل الكتاب ومن نقل عنهم إما أن يقول ليس موجودا في كتبنا أو يقول إنه موجود بالمدح والثناء. لا يمكن أحد أن ينقل عن كتب المتقدمة أنه موجود فيها بالذم والتحذير، لو كان مذكورا عندهم بالذم والتحذير لكان هذا من أعظم ما يحتجون به عليه في حياته وعلى أمته بعد مماته، ويحتج به من لم يسلم منهم على من أسلم. فإنه معلوم أن كثيرا من أهل الكتاب كان عنده من البغض له والعداوة وتكذيبه والحرص على إبطال أمره، ما أوجب أن يفتروا أشياء لم توجد وينسبوا إليه أشياء يعرف كذبها، كل من عرف أمره، حتى آل الأمر ببعضهم إلى أن فسروا قول المسلمين الله أكبر بأن أكبر صنم، وأن النبي أمرهم بتعظيم هذا الصنم. وقال بعضهم فيه إنه أوجب الزنا على المرأة المطلقة ثلاثا، عقوبة لزوجها بأنه لا ينكحها حتى يزني بها غيره. وقال بعضهم إنه تعلم من بحيرة الراهب، مع علم كل من عرف سيرته أنه لم يجتمع ببحيرة وحده ولم يره إلا بعض نهار مع أصحابه لما مروا به لما قدموا الشام في تجارة، وأن بحيرة سألهم عنه ولم يكلمه إلا كلمات يستخبره فيها عن حاله لم يخبره بشيء. ومع طعن بعض أهل الكتاب فيه فإن بأنه بعث بالسيف، حتى قد يقول إنما قام دينه بالسيف، وحتى يوهم الناس أن الذين اتبعوه إنما اتبعوه خوفا من السيف، وحتى يقول إن الخطيب إنما يتوكع على سيف يوم الجمعة إشارة إلى أنه إنما يقوم الدين بالسيف، إلى أمثال هذه الأمور التي هي من أظهر الأمور كذبا عليه، يعرف أدنى الناس معرفة بحاله أنها كذب وهم مع هذا يتشبثون بها. فلو كان عندهم أخبار عن الأنبياء توجب ذمه والتحذير من متابعته لكان إظهارهم لذلك واحتجاجهم به أقوى وأبلغ، وكان ذلك مما يجب في العادة اشتهاره بين خاصتهم وعامتهم قديما وحديثا، وكان ظهور مثل ذلك فيهم أولى من ظهور خبر الدجال فيهم وفي المسلمين، فإن هذا الأمر من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله واشتهاره. فإذا لم يكن كذلك علم أنه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب تكذيبه، وقد قام الدليل على أنه لا بد من أن تذكره الأنبياء وتخبر بحاله. فإذا لم يخبروا أنه كاذب علم أنهم أخبروا أنه نبي صادق، كما شاع ذلك وظهر واستفاض من وجوه كثيرة. فالكتاب الذي بعث به مملوء بشهادة الكتب له، والكتب الموجودة فيها مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعددة، والأخبار متواترة عمن أسلم لأجل ذلك، وهذا مما يوجب القطع بأنه مذكور فيها بما يدل على صدقه في دعوى النبوة، وليس فيها ما يخبر بكذبه والتحذير منه، وهذا هو المطلوب. وفي الجملة أمره أظهر وأشهر وأعجب وأبهر وأخرق للعادة من كل أمر ظهر في العالم من البشر، ومثل هذا إذا كان كاذبا فلكذبه لوازم كثيرة جدا تفوق الحصر، متقدمة ومقارنة ومتأخرة، فإن من هو أدنى دعوة منه إذا كان كاذبا لزم كذبه من لوازم ما يبين كذبه، فكيف مثل هذا؟ فإذا انتفت لوازم المكذوب انتفى الملزوم، وصدقه لازم لأمور كثيرة كله تدل على صدقه، وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ماضيه ومقارنه ومتأخره، ومدعي النبوة لا يخلو من الصدق أو الكذب، وكل من الصدق والكذب له لوازم وملزومات، فأدلة الصدق مستلزمة له وأدلة الكذب مستلزمة له، والصدق له لوازم والكذب له لوازم، فصدقه يعرف بنوعين، بثبوت دلائل الصدق المستلزمة لصدقه، وبانتفاء لوازم الكذب الموجب لانتفاؤها انتفاء كذبه، كما أن كذب الكذاب يعرف بأدلة كذبه المستلزمة لكذبه، وبانتفاء لوازم الصدق المستلزم انتفاؤها لانتفاء صدقه، والله أعلم. والشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته، وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه، وهو الذي يسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت قياس الخلف. قياس الخلف. خلف. خلف. يسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر، ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب، وكل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على انتفائه، وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته، فدليل الشيء مستلزم له كأعلام النبوة ودلائلها وآيات الربوبية وأدلة الأحكام وغير ذلك، وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه كانتفاء لوازمه، مثل صدق الكاذب يقال لو كان صادقا لكان متصفا بما يتصف به الصادقون، وكذلك كذب الصادق يقال لو كان كذابا لكان متصفا بما يتصف به الكذاب، فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين والمتنبئين الكذابين، فانتفاء لوازم الكذب دليل صدقه، كما أن ثبوت ما يستلزم الصدق دليل صدقه، وكذلك الكذاب يستدل على كذبه بما يستلزم كذبه وبانتفاء لوازم صدقه، وهكذا سائر الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا في هذا الفصل ما ذكره من أوجه خمسة يستدل بها على صحة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه قد بشر به بأوجه كثيرة عند أهل الكتاب، وذكر هذه الأوجه أو خمسة منها، وستأتي إن شاء الله شهادات وكذلك دلائل كثيرة تؤكد هذا المعنى. وفي ثنايا ما ذكر كما رأينا أخبار كثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد بشر به عند أهل الكتاب، وبعض هذه الأخبار في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، منها ما إسناده صحيح ومنها ما إسناده لا يصح لكن معناه صحيح، تؤيده عمومات ونصوص، وهي مما قد يستأنس بها الإنسان لإثبات معنى مجمل وإن لم يرد إثبات معنى خاص، إذ المعنى المجمل دلت عليه نصوص كثيرة، ولهذا يورد العلماء مثل هذه الأدلة. وأما النصوص المنقولة في كتب أهل الكتاب فكما قال هي أكثر من 100 نص، وسيذكر بعضها إن شاء الله في الفصول الآتية، والله تعالى أعلم.